بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا

Thank you.

وكذلك يفعلون قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري قال أتمدونني بما

الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عنه